الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلاة وسلاما على محمد وآله ومن اقتفى وبعد. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة 40 من سلسلة كتاب النكاح، ولا يزال الحديث في باب الطلاق وما يتعلق به من مسائل وأحكام. وقد بدأنا في الحلقة الماضية في حول ما يختلف به عدد الطلاق، وعرفنا بأن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في حكم من يختلف به عدد الطلاق، سواء فيما إذا كان عبدا أو حرا وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. ثم قال: وهو معتبر بالرجال. وهو معتبر بالرجال يعني في عدد الطلاق، وخالص حق الزوج لملكه لها حال الوقوع. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب مالك والشافعي. فقال المؤلف رحمه الله: فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثا. فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثا، أي يملك ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة، وكذا المبعض، لأن الطلاق لا يتبعض فكمل في حقه، ولأن الأصل إثبات الثلاث في حق كل مطلق، وإنما خولف في من كمل فيه الرق. أي أنه إذا كان حرا، إذا كان هذا الرجل حرا أو بعضه حرا، فإنه يملك ثلاث تطليقات. ثم قال بعد ذلك: ويملك العبد اثنتين، أي أن له أن يطلق مرتين فقط العبد، ولم نقل على النصف من الحر لأن الطلاق لا يتنصف، فجعلت اثنتين بدلا من واحدة ونصف، لأنه لا يمكن أن تكون نصف. فروى الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أن العبد يملك اثنتين. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى قوم أنه إجماع، وخالف في ذلك جماعة من أهل الظاهر، والجمهور قاسوه على الحدود، وقد أجمعوا على أن الرق مؤثر فيها، فيملك اثنتين ولو طرأ رقه، فلو علق عبد ثلاثا بشرط فوجد بعد عتقه وقعت، أفتى به ابن عباس وغيره. قال: ويملك العبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمة، لأننا عرفنا أن الطلاق إنما يعود إلى الرجل نفسه وليس إلى المرأة، ولذلك ينظر إلى الرجل في العبودية والحرية ولا ينظر إلى المرأة في هذا الباب، لأنه سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فالمعتبر في عدد الطلاق إنما هو الرجال وليس النساء. قال بعد ذلك: ويملك اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه، أي سواء كان هو عبدا أو حرا، سواء كانت زوجتاهما حرة أو أمة. أما الزوج الذي زوجته حرة فطلاقه ثلاث، والعبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان. قال ابن قدامة: بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا. وفي الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهذه أحكام العبيد. وروي أن مكاتب أم سلمة طلق حرة طلقتين، فقال عثمان وزيد: حرمت عليك، يعني لا تعود إليك، ليست ثلاثا وإنما هي اثنتين فقط. قال المؤلف معللا: لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به، يعني حرا كان أو عبدا، وهذا عند جمهور أهل العلم. قال المؤلف: فإذا قال حر أنت الطلاق أو أنت طالق، فهذا صريح في الطلاق ولا يحتاج في هذه الحالة إلى نية، ويقع ثلاثا بنيتها.